السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، درس يتعلق بفضل الهجرة. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تركوا بلادهم وديارهم، وهي أحب ما يكون إلى أنفسهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر ونظر إلى مكة وهو خارج منها وواقف على جبل الحزراء: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فكانت عزيزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها فضل كما لا يخفى عليكم، وبها حرم الله الآمن، وكان الناس يفدون إليها من كل مكان، كما قال تعالى: ولم يروا حرما أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكانت مكة عزيزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزيزة على أصحابه. ولقد سمعتم آنفا قول بلال لما مرض لما وصل المدينة، فقال متذكرا ما كان من أمره في مكة، وكانت المدينة بلاد بها مرض الحمى، ما قال بلال في مرضه الذي كان قد أشرف منه على الوفاة: ألا ليت شاري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. تذكر جبال مكة وأرجاء مكة، ولكن تهون الديار ويهون الأهل ويهون الأولاد وتهون الزوجات وتهون البنات وتهون الدنيا بكاملها إذا كانت ستتعارض مع مرضات الله سبحانه. فالدين والآخرة خير وأبقى، لا مصيبة في المال ولا مصيبة في الدين. فآثر الرسول صلى الله عليه وسلم وبأمر من الله له أن يتجه إلى المدينة لإقامة هذا الدين القيم ولإنشاء دولة الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم كان للهجرة فضل، كان للهجرة فضل عظيم، وكان للمهاجرين فضل. ويكفي من فضائل الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة حنين: والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وفي رواية: لا أحببت أن أكون امرأ من الأنصار، لكن الهجرة فضلها أعظم كما لا يخفى. ولقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء يبايعه على الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عمرو لرسول الله: ابسط يدك أبايعك. مد النبي يده كي يبايعه عمرو بن العاص، فقبض عمرو يده، يد نفسه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لما قبضت يدك؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فالهجرة تجب ما قبلها من الذنوب. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القوم أقراهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء، فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء، فأقدمهم هجرة. فالهجرة لها شأن عظيم. وكان الأنصار يدعون لإخوانهم المهاجرين فيقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالمهاجرون فضلوا على الأنصار. وتتوالى النصوص التي تبين الأجر لمن ثبت على دينه وإن ترك دياره. قد قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت، أي إنكم إذا متم في أرضكم التي ولدتم فيها أو انتقلتم إلى أي مكان آخر فستموتون حتما. كنتم في أرضكم التي ولدتم فيها أو في أي أرض، ثم إلينا ترجعون. فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المستقيم على استقامته. فالهجرة لها شأن عظيم، وهي طريق الأنبياء يهاجرون من مواطن السوء إلى مواطن الخير والصلاح. قال الخليل عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وفي الآية الأخرى: فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي. فترك أماكن الشر والفساد والجيرة الشريرة المفسدة والانتقال إلى مكان آمن بعيد عن الفتن مطلب. فكيف ولو كان إذا كان هذا الانتقال لنصرة هذا الدين القيم، كيف لو كان هذا الانتقال لنصرة هذا الدين القيم والعمل على مرضاة الله سبحانه؟ فلا شك أن الأجر يعظم ويعظم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الآيات. فشتان ما بين مهاجر ينصر دينه ويطلب مرضاة الله من مهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو متاع من متاع الحياة الدنيا الزائل الفاني. لقد أثنى الله على المهاجرين في عدة آيات من كتابه الكريم ترغيبا للناس آنذاك في السكنى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمؤازرة النبي الأمين ولنصرة هذا الدين القيم. تتوالى الآيات لنصرة هذا الدين، تتوالى الآيات التي تحمل جميل الثناء على المهاجرين. فيقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لقد قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. إن الله قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فكان للهجرة شأن عظيم لتوطيد دعائم هذا الدين القيم ولنصرة هذا النبي الكريم ومؤازرته على ما يقوم به من مهام دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذا ترك الصحابة الديار وتركوا الأهل والأموال والأولاد، تركوا الأراضي التي يمتلكونها والدور التي يمتلكونها والتجارات التي كانت لهم بمكة مع الحجيج وغير ذلك كله ابتغاء وجه الله، وحبسوا أنفسهم لنصرة هذا الدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم بخمسمائة عام على ما حسنه فريق من أهل العلم. فالبذل والعطاء أيها الإخوة لنصرة هذا الدين لن يخسر فاعله أبدا. ولن يقبل فاعله أبدا، والله قال ولن يتركم أعمالكم. وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولقد أخذ على المؤمنين عهد أن ينصروا إخوانهم المهاجرين، قال والذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وقال الله تعالى لا في شأن المؤمنين المهاجرين بعضهم أولياء بعض، الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فكان من أسباب نصرة هذا الدين الهجرة إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت ثم الهجرة إلى الحبشة. لكن الهجرة إلى الحبشة اختلفت شيئا مع الهجرة إلى المدينة، فالهجرة إلى الحبشة كانت فرارا بالدين، الشخص كان يهاجر إلى الحبشة كي يستطيع أن يقيم دينه بالحبشة، لكن المهاجر إلى المدينة كان ينضم إلى هجرته لإقامة دينه، نصرة هذا الدين القيم والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنصرة هذا الدين القيم. فلذلك وعدوا بجميل الأجر، وعدوا بجميل الثواب. ولا يخفى عليكم أن المهاجرين قدموا على الأنصار في الذكر في الكتاب العزيز، ولما وصل المهاجرون إلى المدينة لم يكونوا عالة على إخوانهم أهل المدينة، فقد جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين الثمرة، فأبى المهاجرون ذلك، فقالوا إذن تكفوننا المؤونة وتشركوننا في الثمرة، اعتملوا أنتم في الفلاحة فلاحة الأراضي وزراعتها وتشركوننا في الثمرة. فقالوا أجل إذن. فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم الصحب الكرام الذين بذلوا من أموالهم ومن جهدهم ومن وقتهم ومن ديارهم وتنازلوا عن بلادهم وعن أراضيهم لنصرة هذا الدين القيم. ولولا أن الله قيض رجالا كهؤلاء ما وصلنا هذا الدين، لولا أن الله قيد لدينه أمثال هؤلاء الرجال الأفذاذ ما وصل إلينا هذا الدين، ولكنا في غمرات الجهل وسكرات الجحيم والعياذ بالله. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.